أليس مثال ذلك مثل رواية مالك عن ابن عمر بينهما انقطاع؟ لكن مالك يروي عن نافع يقول بلغني عن ابن عمر واضح، لكن بينهما واسطة، يعني واسطة قد تقدر بواحد يكون منقطعا على هذا التعريف، قد يكون معضلا بإثنين أكثر على بعض الاصطلاحات، فكله يسمى منقطعا. الحسن البصري عن عمر ماذا يسمى؟ هلا الحسن البصري عن عمر الأخ أنت، نعم الأخ اللي بعده، أي نعم الحسن البصري عن عمر منقطع. ليش منقطع؟ الحسن البصري ما روى عن عمر، طيب يروي عن عمر بكثرة، ليش منقطع؟ طيب يروي عن عمر، حديث الحسن عن عمر كثيرة، عاصر شيئا يسيرا، عاصر سنتين، ما في جواب آخر أدق؟ طيب ما سمع منه، ليش ما سمع منه؟ شو الدليل على أنه ما سمع منه؟ أنت حوله الأخ محمد علمهم. إيه نعم، لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ولد الحسن البصري سنة 21 وأمير المؤمنين رضي الله عنه قتل سنة 23، إذا من لم يدرك من حياته سوى سنتين ومثله محال سماعه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال لي الحسن بن شجاع: من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز، يعني المسندي؟ قال الخليلي: ثقة متفق عليه، وقد روى عنه البخاري وعنه الترمذي دون مسلم وأهل السنن، وقد توفي سنة 29 و200. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر اسمه عبد الملك ابن عمرو القيسي، متفق على توثيقه، وقد خرج له البخاري، ومات سنة 25. قال: حدثنا سليمان ابن بلال. قال: حدثنا سليمان ابن بلال، وهذا هو القرشي التيمي مولاهم، القرشي التيمي مولاهم، واتقه ابن معين والنسائي، وقال عنه الإمام أحمد: لا بأس به. روى له الجماعة، وتوفي سنة 72 و100. قال ابن بلال عن عبد الله بن دينار: هذا هو القرشي العدوي مولاهم. قال أحمد: ثقة مستقيم الحديث، وقد خرج له الجماعة، ومات سنة 27 و100. هذا أخ محمد عبد الله بن دينار تابعي أو تابع تابعي؟ طيب في هذا الحديث يروي عن أبي صالح، أبي صالح تابعي، إذن تابع عن تابعي من رواية الأقران. طيب عبد الله صالح عبد الله بن دينار يروي عن من الصحابة؟ اي نعم، أنت قلت تابع، ما يثبت أنه تابع الذي كان يروي عن صحابة، إذن هو سمع من ابن عمار كيد؟ نعم صحيح، هو عبد الله بن دينار تابعي، نعم مولاهم هو، نعم العدوي مولاهم. عن أبي صالح، أبو صالح هذا هو ذكوان السمان، ثقة، خرج له الجماعة، وقد أكثر الرواية عن حافظ الأمة أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مات سنة 100 مات سنة 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه على نحو من 30 قولا وأشهرها صالح ولا علي؟ أي نعم، أشهرها أشهر اسم أبي هريرة صالح ولا علي؟ أو لا هذا ولا هذا، أيهم أشهر اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن، صحيح، صبت جيد. للضابط تارة إذا قيل صالح ولا علي يقول لا هذا ولا هذا، لأنه ضابط يقول أشهرها عبد الرحمن بن من؟ نعم، هو من داود. أبو هريرة رضي الله عنه هو حافظ الأمة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و300 74 حديثا تقريبا. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على قصر مدته، فقد أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. أسلم عام الفتح ولا يوم الخندق؟ عام الفتح ولا يوم الخندق؟ أسلم ما أي عام أبو هريرة؟ إيه؟ طيب صار عام الفتح أسلم، والفتح السنة الثامنة، احنا قلنا قبيل فتنة بأربع سنين، ألق نعم خيبر صب نعم أسلم عام خيبر، وأسلمت والدته حين دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أبو هريرة سنة 51 أو سنة 57 أو سنة 59، اختر. سنة 57 أصاب ولا أخطأ؟ أصاب ألف، أصاب ولا أخطأ؟ أصاب ألف، أصاب ولا أخطأ؟ لكن ما الذي صلى على عائشة؟ كانت توفي سنة كم عائشة؟ أي من الذي صلى عليها؟ إذن يقينا ما توفي سنة 57، إذن توفي سنة 59، هذا هو الصواب. توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 59، ومئة هو 200، لا هذا ولا هذا، نعم سنة 59 بدون 100 ولا 200. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة. تقدم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وتقدم أن هذا التعريف هو المعتمد عند أهل السنة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في العقيدة الواسطية باعتبار ما اتفق عليه بين أهل السنة. وفي تعريف أخرى: قول وعمل ونية، قول القلب واللسان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ولكن ما ذكرناه هو الأصح والأشهر عند الأئمة السابقين. الإيمان الذي هو أقوال وأفعال واعتقادات 64، البضع من 3 إلى 9، هذا هو القول المشهور. فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، وقيل غير ذلك، ولكن هذا قول الأكثر يدل عليه ما ذكرنا من قول الله جل وعلا: فلبث في السجن بضع سنين. قول بضع وستون أي من 3 إلى 69 شعبة، أي خصلة. الشعبة تطلق على القطعة، والحديث صريح في أن الإيمان مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض. وقد حرص كثير من أهل العلم على جمع شعب الإيمان وعلى إحصائها،

اختلاف كثير، منهم من قال 64 ومنهم قال 74 ومنهم من قال غيره ومنهم من قال غير ذلك. فقد جاء هذا الخبر في صحيح مسلم من طريق كرير عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 64 شعبة، شك من الراوي، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن حين نرجح رواية 64 فهذا هو المتيقن، وما عداه فمشكوك فيه. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب في فتح الباري، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وجماعة من أهل العلم. وفي رواية مسلم فأفضلها إلى آخره، دلالة صريحة على أن خصال الإيمان منها ما هو قول من لسان، ومنها ما هو عمل، ومنها ما هو قائم بالقلب. ففيها الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة. من يذكر لي وجه الاستنباط؟ أنا قلت على حديث أبي هريرة الإمام 74 أو 64 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قلت في دلالة صريحة على أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل، ومنها ما هو قائم بالقلب. ففي الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، في ذلك قول اللسان، إماطة الأذى عن طريق العمل، نعم، بالجوارح، ما هو قائم بالقلب. جيد، إذا ما هو في الرد على مرجع؟ يقول لين أخذ هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان قول وعمل، أيوه، وأنه يزيد وينقص حين يميط الأذى عن الطريق، لا يزداد إيماني. جيد، وقلت وفي الرد على الخوارج والمعتزلة، نعم، إيه نعم، إذا ذهب بعض الإمام لم يذهب كله، في حيث لم يمط الأذى لا يكفر. إذن فيها الرد على الخوارج المعتزلة، يقول إذا ذهب بعض الإمام ذهب كله، فهذا قد يذهب بعضه شعبة منه ولا يكفر بذلك الإنسان إجماعا. واضح؟ الشاهد من سياق الحديث الترجمة، الشاهد من سياق الحديث الترجمة، أشهد أن الإيمان مراتب متفاوتة، وأن الإيمان فيما هو أعلى وفيما هو أدنى. إذن في ذلك دلالة واضحة على أمور الإيمان. واضح هذا؟ والله أعلم. نقف على قول البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم نعم، اي نعم، الايمان ليس شيئا واحدا بلا شك، انه لو كان شيئا واحدا لو ذهب بعضه لذهب كله. اي نعم، هو الذي ذكرنا ان الايمان ليس شيئا واحدا، انه مراتب متفاوته، اذا ذهب بعضه فلا يذهب كله، ولكن قد يذهب ما ينافي اصل الايمان فيكفر، كما لو كفر بالملائكه هذا ينافي اصل الايمان اذا يكفر، كما لو كفر بالرسل قال انا اؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا اؤمن بعيسى حينئذ يكفر، لأن هذا ينافي أصل أو لم يؤمن بعيسى أو لم يؤمن بما ذكر الله في القرآن، فهذا ينافي أصل الإيمان، فما ينافي أصل الإيمان يكفر بذلك، وما لا ينافي أصل الإيمان تارة يفسق وتارة يصل إلى ما هو دون ذلك. ليش ما في عمل كفر بإنسان؟ العمل الذي نافي أصل الإيمان يكفر بالإنسان، شخص كفر سجد الأصنام نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان، آخر طاف على القبور نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان، ثالث قال يا رسول الله اغفر لي يا بدوي ارحمني نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان. فهؤلاء خارجون عن الدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من

أنا ذكرت فيما سبق أن المرجئة مراتب وكررت ذلك مرارا. منهم من يقول قول واعتقاد، ويقول عن الاعتقاد بأنه الذي تنبعث منه أعمال الجوارح، تنبعث منه أعمال الجوارح. وتقدم أنهم قد يحتجون ببعض الآثار المقولة في ذلك، كما تقدم في قول ابن مسعود اليقين الإيمان كله، أن المرجئة يحتجون بمثل هذا. ولكن تقدم من الأدلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت في كون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه لا دليل عليه يمكن الاحتجاج به والاستناد عليه في إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. وإن بدأوا يعللون ويأتون بعض الشبه وأنه لا يكفي العمل دون الاعتقاد، وأيضا لا يكفي الاعتقاد دون العمل، وأن السنة حين يقولون الإيمان قول وعمل يعني بذلك أنه يكفي العمل دون الاعتقاد، ولم يقل أحد من السنة بهذا القول الفاسد، هذا وأن الإنسان عمل ولم يعتقد لما نفعه هذا العمل. لو صلى وكان يعتقد جحد وجوب الصلاة ويجحد وجوبها ويصلي، لن ينفعه ولم تنفعه صلاته. إذا ليس المراد مجرد العمل حتى يضيف إلى ذلك الاعتقاد. طوافة الأخرى يقولون أنه لا يكفر بالعمل لكنه دلالة على انتفاء التصديق، وهذا أيضا فاسد ولا أصل لهذا. طائفة أخرى يقولون لا يكفر حتى يجحد، لو سجد للصنم فهذا لا يكفر به حتى يجحد أو يستحل ذلك، وهذا كله فاسد ولا ليس هناك أدلة يمكن ذكرها لهم. بل أدلة الخوارج في الحقيقة أقوى من أدلة المرجئة وفي كل شر، ولكن أدلة الخوارج أقوى من أدلة المرجئة في كل شر. وإن كان المرجئة قد يحتج بأخذ النار من قال لا إله إلا الله، نعم يرد عليه قد دخل النار، هذا دخل النار فعذب في ذلك. ففي الحديث إذا رد على المرجئة والرد على الخوارج، حقيقة أن القرآن كله تارة الرد يرد على المرجئة وتارة يرد على الخوارج. نعم الإيمان لا شك فيه أنه ضروري يقر في القلب، إذا ما وقر في القلب شيء لا يسمى هذا إيمانا ولو عمل بجوارحه. فإذا وقر الإيمان في القلب فمن الضروري أن ينبعث عن هذا الاعتقاد عمل الجوارح. وأنا شرط درس الأمس إلى أن الرجل لو قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولم يعمل خيرا أبدا، لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج، لم يكن بذلك مسلما. ومن الضروري أنه يوجد عند هذا نفاق أو تكذيب لما أمر الله جل وعلا به. إذ من المحال أن رجل يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا أريد العمل. ومن المحال أيضا أن رجل يضع السيف على رقبته يقول صلي قل لا أصلي، ولا يكون هذا منكرا لوجوبها. فمجرد الاعتقاد لا يكفي دون العمل، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد تقدم درس الأمس الإجماع على أن التارك تنسى العمل كافر، التارك تنسى العمل كافر، بخلاف المرجئة الذي يقول لو ترك العمل لم يكفر ولا فاسد، كما نقلت في درس الأمس عن سفيان بن عيينة وعن إسحاق وعن الحميدي وعن الإمام أحمد حين قال من قال بهذا فقد كذب على الله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبره. هذا كله تكذيب القرآن. من أفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دينه قيما، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم يا أولي جهالة، لقيت الحديث المشهور حديث حذيفة لا يدرون عن الصلاة ولا عن الصيام ولكن يقول لا إله إلا الله، فحين سئل قال تنفعهم، فقال الصلاة تقول إنها، قال نعم. هذا حديث رواه ابن ماجه والصححة والحاكم وجماعة، وهذا لجاهلهم. وليس المعنى أن لا إله إلا الله تنفع دون العمل ولو كان متعمدا عالما غير جاهل. هؤلاء انتفعوا بلا إله إلا الله لأنهم يجهلون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحاج، يستدل بهذا الحديث على العذر من الجاهل. نعم الأصيرين عمرو بن ثابت، نعم الرجل شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبل يتمكن من العمل قتل، فمثله معذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرة، لأن الرجل شاهد لله الله، نحن رسول الله، وكانت المعركة يريد يقاتل ويذب عن دينه ويحمي عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فباغتته المنية قبل أن يصلي ويصوم ويعمل الأشياء. لو حضرت هذه الأمور ولم يعملها لم يكن بذلك مسلما، ولكن قتل قبل أن يتمكن من فعلها. نعم اي نعم. أبو بكر المزني يقول ما سبق أبو بكر بكثرة صوم رضي الله عنه سبق بشيء وقر في قلبه، أراد يشير إلى أن العمل بمجرد دون تعظيم الله في القلب ونحو ذلك أنه ليس بنافع من كل وجه وليس برافع للدرجات من كل وجه. صحيح أن أعمال الجوارح ضرورية وتنفع، لكن قد الإنسان يرتفع باعتقاده وإن قل عمله ما دام يؤدي أركان الإسلام. فأما في الخوارج يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامه، لكن يمرقون الإسلام كما يمرق السام من الرمي، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه ما سبق بكثرة صوم ولا صلاة، لكن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله ويحمي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ولا تفقد في أمر وفي مجال أمر الله به، ولا تجد في مكان حرمه الله جل وعلا، ولكن سبقا باعتقاد قائم في قلبه، يعني أكثر من أعمال الجوارح. فهو عامل بالاعتقاد والجوارح، ولكن الاعتقاد الذي عنده يزيد على غيره على ما عند الغير، فبهذا ارتفع قدره عن غيره. كما في حديث ابن عمر عند أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر، لما وقع في قلبه من الإيمان بالله وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعمال الجوارح. ولو اقتصر رجل على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بالجوارح لقلنا لو كذب، لكنت تحب الله لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وكما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب الذين قاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله أعلم. يكفي.